تم افتتاح معرض الفنون الجميلة المركزي في مطاف الفنون الجميلة الكوري يوم السادس الخميس احتفالا بذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكات الإمبريالية. حضر حفلة افتتاحه كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والكوادر في الوزارات والدوائر المركزية والمبدعون لكتاب الفنون الجميلة والشكيلة في مدينة بيونغيانغ.